سواء كما قلنا وتنتهي بنهاية الحياة الدنيا. فيها دلالة واضحة على أن الله هو الخالق المدبر وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومن هنا جاءت آيات كثيرة وأحاديث أيضا صحيحة كثيرة في الأمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في يعني دورة حياتك الخاصة التي أنت بها أيضا لها يعني دورات معينة فيه. يعني دورة الطعام الذي ينتهي بغذاء يوم ثم ما يخرج كذا، دورة الدموية التي يسمونها وكيف لأنه لو جمدت توقفت انتهت الحياة، الحركة هذه نبضات القلب حركات الجسم، يعني كل ذلك بمقدار. وفي إطار هذه الدورات للزمان والحياة والكائنات يتجدد من خلق الله ما الله به عليم. في هذه الثانية وأنا أتحدث إليكم يحصل من تجدد في الكائنات الشيء العظيم الكثير. إلى من خلق هذا؟ من الذي دبره؟ من الذي أوجده؟ من الذي يعني أذهب ما ذهب وأوجد ما أوجد؟ أليس الله؟ هو الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني تفكر في نفسك كيف بدأت وكيف نشأت وكيف ثم تفكر أنك إلى أين ستنتهي. الله سبحانه وتعالى قال واعلموا أنما الحياة الدنيا في صورة المجادلة لعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتتكاثر في الأموال والأولاد. انت لإيش؟ كمثل غيث أعجب كمثل إيه؟ غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه هي حياتك، تبدأ تنمو تهيج تضخم تثمر ثم تصفر ثم تذوب، وهكذا كل محدث. هذه قاعدة أو مسألة معروفة أن كل محدث لابد له من نهاية. إذن ما دام الأمر كذلك فهذه المحدثات المتجددات المتعاقبات دالة على صنع من صنعها وهو الخالق سبحانه وتعالى. إذن فعليك أن تؤمن بهذا الصانع، بهذا الخالق الذي خلق ودبر ويسر وبدأ الخلق ثم يعيده. فالتفكر في ملكوت السماوات والأرض وجميع مخلوقات الله ليستدل بذلك على قدرة الله، على قدرته لأن الله سبحانه وتعالى، وعلى حكمته ونفوذ إرادته. لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتها. إذن إله واحد هو المدبر، لأنه لو فيه يعني خالقان متوازيان أو متكافئان في الخلق أو كذا إلى آخره لتنازع، وإذا حصل التنازع حصل الخلل والفساد. ولهذا قال الله في هذه الملكوت ملكوت السماوات والأرض هذا الكون الذي نحن نرى جزءا منه، نرى شيئا منه ولا نراه كله ولا نعرف دقائقه وحقائقه كلها، ولكن الذي نراه من هذا الإحكام لو كان فيهما في السماوات والأرض، الشمس تجري لمستقام لها، القمر في قدرناه منازل، البحار كيف يعني يكون فيها المد والجزر وكذا والآخر، الأشجار كيف تنمو وكيف تزيد وتنقص، الحيوانات بني آدم ما الذي يكون يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إلى آخر ما هنالك. هذا التكوين وهذا يعني التدبير إنما هو من خالق، من واحد متصرف قادر حكيم ليس له شريك، لأنه لو كان له شريك لحصل التضارب والتنازع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيقول ليستدل بذلك على قدرة الله، على قدرته يعني الله، على قدرته وحكمته ونفوذ إرادته سبحانه وتعالى. وكذلك التفكر في آيات كتابه، الله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتابة إلا ليتفكر فيه وتدبر يعني ويتذكر ويعني. ولهذا نحن متعبدون بتلاوه كتابنا، بتلاوته، ما في شيء نحن نتعبد بقراءته، بتلاوته في كتاب الله سبحانه وتعالى نتلوه، نتعبد نتلوه لماذا؟ لنتفكر فيه، ها، لنتفكر فيه ونتدبر، ولا بد من التفكر والتدبر. يعني ولهذا الإكثار من القراءة والإسراع فيها قراءة القرآن وكذا، إلى هو يقول أنا أختمت المصحف في يوم أو في يومين أو كذا، وكل أسبوع أنا أختم مرة أو مرتين إلى آخر. نقول له هل تدبر؟ هل تفكر؟ هل يعني لا، اقرأ بتمعن وتفكر لتعرف، تعرف الأحكام، تعرف المواعظ، تعرف القصص، تعرف كذا إلى آخره التي جاء القرآن من أجلها. إذن التفكر في كتاب الله أمر مطلوب وهو من أعمال القلوب، وفي أيضا تفكر في فهم شرائعه وأحكامه. لا نستطيع أن نفهم شرائع الله وأحكامه إلا من خلال فهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا شرائع الله وعرفنا الأحكام التي أمر الله بها وكل بحسبه، عندئذ، وهذا أمر مطلوب، عندئذ يكون يقوى. كلما عرف الإنسان شرع الله وحكم الله معرفة صحيحة حقيقية كلما قوي إيمانه، ومصدره القلب. وكذلك تدبر آيات كتابه، وكذلك التفكر في الحشر والنشر والثواب والعقاب. الحشر والنشر والثواب والعقاب من أين نعرفها؟ لا نعرفها بالعقل. الحشر والمحشر والقيامة يعني والثواب والعقاب يوم القيامة إلى آخر، هذه لا نعرفها بالعقول، وإنما نعرفها بماذا؟ عن طريق الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نعرف ذلك إلا بالتدبر والتفكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ليكون المتفكر بين الخوف والرجاء. إذا تفكرت في الحشر والنشر والثواب والعقاب، وأن هناك يوم آخر، وأن هناك حساب، وأن هناك جزاء، وأن هناك يعني دار أخرى، لا بد أن يعني تكون بين الخوف من عملك وتفريطك وبين الرجاء في رحمة الله وثوابه. نعم، إذا كان متفكرا بما جعله الله لك مجالا للتفكر والتدبر والعظة، عندئذ لا بد أن تكون بين الخوف والرجاء. والمؤمن دائما بين هذين الجناحين، الخوف والرجاء. الخوف من عقاب الله بسبب أعمالك وخطاياك، والرجاء في ثواب الله الذي عنده للمحسنين ولطف الله ورحمته. ولولا الله سبحانه وتعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذن الله لطيف بعباده في الدنيا والآخرة، الله لطيف بعباده. قال سبحانه وتعالى: فلطف الله ورحمته وعفوه ومغفرته، وهذه مجال الرجاء. تفكر في ذلك، الله الغفور. لهذا ينبغي للمؤمن أن يتذكر أسماء الله سبحانه وتعالى. معرفتنا بأسماء الله وصفاته تدلنا على ما نقبل عليه وما يجب أن نعمله. عندما تعرف أن ربك الرحيم الرحمن الغفور الودود المنان، يعني هذه الأسماء الدالة على معاني الرحمة والمغفرة يعني اللطف بالمؤمنين إلى آخر ما هنالك، يدفعك هذا إلى رجاء ثواب الله. وعندما تقرأ يعني وتعرف تعرف أن من أسماء الله شديد العقاب الجبار المنتقم القوي العزيز، أيضا تعرف أن هناك عقاب، فتكون بين الخوف والرجاء. ولهذا كان يعني يذكر عن بعض السلف أنه يقول: لو علمت أو قيل لي أو علمت أنه لا ينجو من البشر إلا واحد فقط لرجوت أن أكون أنا، ولو علمت أنه يعني لن يهلك من البشر إلا واحد لخشيت أن أكونه. بين الخوف والرجاء، لما تكون بين هذين الميزانين خوف ورجاء ما تحيد. يعني كلما جنحت بك نفسك إلى عمل معصية أو تجاوز أو خطأ إلى آخره، خوف الله مخافة الله تقوى تحده تمنعه ترجعه لا عده. وعندما تجنح نفسك إلى الغموض واليأس وأنك أكثرت بالخطايا وأنه لا مغفرة لك وكذا، هذا من وساوس الشيطان، يريدك أن تسترسل وتستمر بالخطيئة. كلما كان كذلك ما تذكرت أن لك رب رؤوف رحيم أخوه، يعني فتعود إلى جادة الطريق. فالتفكر في آيات الله وفي أسمائه وصفاته في كتاب الله وفي شرعه وحكمه يجعلك بين الخوف والرجاء. وإذا كنت بين هذين المعنيين وهما أيضا من أعمال القلوب، من الخوف والرجاء، لا شك أن الخوف سيمنعك عن التجاوز العمل وعمل المعصية، وأن الرجاء سيعيدك إلى جادة العمل الطاعات أملا في أن يثيبك الله سبحانه وتعالى على عملك الطيب وأن يتجاوز عن خطيئتك. قال وكذلك التفكر في الحشر والنشر والثواب والعقاب ليكون المتفكر بين الخوف والرجاء ليعمل بطاعته، يعني بطاعة ربي، ليعمل بطاعته رجاء ثواب، رجاء لثوابه. والله سبحانه وتعالى قد أعد الثواب الجزيل العظيم للمحسنين على العمل اليسير. العمل رب كلمة تقولها، كلمة تقولها لا تلقي لها بالا ترفعك درجات عند الله سبحانه وتعالى، ورب كلمة أيضا تقولها من غضب الله أو مما يغضب الله ومما يسخط الله، نسأل الله العفو والعافية، تهوي به الإنسان في قعر جهنم. ولهذا لينتبه الإنسان لماذا يقول ماذا يفعل، يعني رجاء لثواب الله وخوفا من عقابه. قال بين الخوف والرجاء ليعمل بطاعته رجاء لثوابه وتجنب معصيته خوفا من عذابه. موضوع التفكر والتدبر يا اخوان من اهم الامور للمسلم. تفكر في الكون، تفكر في خلق الله، تفكر في ما حوله، فكر من خلق هذا، يعني اساسا حتى هذه الصناعات الحديثة وما وصل اليه الانسان، كيف وصل اليه الانسان؟ من الذي اوصله اليه اصلا؟ من الذي خلق له العقل الذي جعله يفكر؟ لان هذه يعني بديهي، يعني اشياء الان اصبحت عندنا بديهيات، يعني مثلا يعني تسخير الحديد والآلات والحاسوب مثلا الآن كذا، يعني كيف علوم الفيزياء يعني والصعود إلى الكواكب وإلى القمر وإلى المريخ وإلى آخره، هذه أشياء تعتبر يعني في الجيل الذي قبلنا، يعني قبل 50 سنة أو قبل 100 سنة كل إلى آخره، لو ذكر مثل ذلك اللي لا تعجب منه، ما تعجب منه، ظنوا أن المتحدث به مجنون. يعني كيف يقول، كيف يعني لو قال لهم واحد يعني قبل 100 سنة إن والله في واحد متحدث في الصين ولا في أمريكا ولا آخره يتحدث هناك وأنت تسمعه هنا، أو تستطيع أن ترسل رسالتك مكتوبة، يعني المكتوب هذا يأخذه مكتوبة في المكان الفلاني الآخر، لا يصدق، قد لا يصدق يقول هذا كلامه، لكن بالعلم وصل يعني وبالعقل وصل الإنسان إلى ما وصل إليه. ولكن هذا الذي وصل إليه الإنسان مهما كان من الدقة والحكمة والعظم والضخامة وكذا لا يساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى من علم الله ومن علم الغيب، وفوق كل ذي علم عليم. والدليل أن هذا الموجود الذي يعني يعتبر معجزة من معجزاتنا، أن المعجزة هي الخارج للعادة، وعادة المجتمع مثلا قبل 100 سنة أنه لو جاء له كذا، مثل مثلا المثال الذي ذكرنا شخص تراه من على معد آلاف الأميال وهو يتحدث تراه وترى حركته، هذه يقول هذه معجزة بنظر ذلك المجتمع لأنها خارقة للعادة التي لديه، أصبحت لدينا أشياء من البديهيات. مع هذا، هذا الذي وصل إليه الإنسان، وحتى الذرة وحتى جسمه السلاح النووي الذي المدمر وحتى كذا إلى آخره، مما يدلك على أنه يعني شيء بس هين في ينابي قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله أن يبتله لعفر، ولو أراد أن يعيد أداه وشره إلى من فعله لفعل. وهذه أيضا فيها وقائع مجربة ومعروفة عند الناس، شيء بديهي أن الخالق الذي خلق هذا الإنسان وخلق له هذا العقل وسخر له هذه الإمكانات ووصله إلى هذا المخترع العجيب الغريب القوي المثير، هذا كله إنما هو بقدر الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. والدليل عليه أن الله إذا أراد أن يبطله الأفضل، والدليل عليه أيضا أن من يعني ما وصل إليه من قوة مثلا وجبروا بهذه المخترعات يمكن أن يبطلها، بل أن يعني ينصر من يخالفها بأدنى أنواع الأسلحة والما يدافع به من البديهيات التي يدافع بها، ولدينا أمثلة في هذا الكون كثيرة. إذن فالتفكر في خلق الله من أهم ما ينبغي للمسلم أن يستعمل فيه فكره وعقله وقلبه ليصل إلى كما قلنا هذين العاملين الأساسيين والعملين الرئيسيين من أعمال القلوب وهي الخوف والرجاء. الخوف يمنعك عن المعاصي والرجاء يدفعك إلى أن تعمل الطاعات رجاء ثواب الله تعالى. ثم بعد ذلك اختصر الشيخ أشياء من أعمال القلوب في يعني ما يشبه الإشارات. قال وأفعال القلوب كثيرة منها حسن الظن بالله. ما أحسن هذا النوع من أعمال القلوب، حسن الظن بالله. إذا أحسنت الظن بربك في رزقك، في أجلك، في عمرك، في ولدك، فيما يصيبك وفيما يخطئك، إذا أحسنت الظن بالله اطمأنت نفسك وارتاح إلى ما أنت فيه وإلى مستقبلك وعشت يعني عيشة هنيئة. يعني وإن كنت قليل المال ولا قليل الجاه وأيضا ما لديك من العيال ما أو الأولاد ما يعني ما يصبو إليه كل إنسان وكذا، لكن لو فقدت كل هذه المكونات يعني وأنت حسن الظن بالله بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقك وأنه سيعطيك، إن لم يعطك في الدنيا أعطاك في الآخرة، إذا أحسنت الظن بربك عشت عيشة مطمئنة، عيشة من جعل الدنيا معبرا ووسيلة إلى ما هو أعلى منها وأحلى. قال ومنها الحزن على ما فات من طاعتك، وهذا من أعمال القلوب أن تحزن على ما فاتك من الطاعة. من شأن المؤمن بل من شأن العاقل أنه إذا فاته خير في دنيا ألا يحزن؟ يأسف ويحزن ويقول ليتني فعلت. يعني إذا تيسرت له السبل والوسائل لتحصيل خير من يعني من خيرات الدنيا يعني مال أو مياه أو شيء إلى آخره، تيسرت له سبله وقصر ما فعل، أو أنه يعني مثلا تجاوز أو أخطأ خطأ معين على حد أحد من البشر أو على كذا إلى آخره، ألا يحزن؟ يحزن ويقول لماذا أنا لم أفعل السبب الذي وصلني إلى هذا الخير وقصرت فيه، يأسف ويحزن ويقول فوت على نفسي. إذا كان هذا في مصالح الدنيا وهي كما قلنا منتهية تبدأ وتنتهي ثم إلى آخره، فكيف بما يكون حزن أبدي على يعني أن يكون نتيجته إذا استمر على خطئه تكون هناك أنه سيعاقب عليه في آخرته أو يحط فيه من درجاته. فالحزن على ما فات من الطاعة عمل من أعمال القلوب يجعلك أيها المؤمن إذا فاتتك طاعة حزنت عليها، فإذا تيسرت لك طاعة أخرى تبادر إليها. حزن على فوت الطاعة يجعلك تبادر إلى فعل طاعة أخرى، كما أنك لو حزنت أو فاتتك مصلحة من مصالح الدنيا فإنك لا شك ستكون فيما بعد حريص على أن تحصل المصلحة التي يعني تبدو لك فيما بعد. قال ومنها الفرح بفضل الله وبرحمته. الفرح الإنسان يفرح بما يصيبه بما يأتيه من الخير، خير الدنيا فرح، ولهذا يفرح الإنسان إذا حصل مالا إذا حصل ولدا إذا حصل كذا من أمور الدنيا، نعم يفرح وهذا شيء طبيعي في الإنسان يعني غريز يفرح للخير إذا صبر خير. وأيضا من الأمور المباحة التي ليست عبادة إلا إذا كان نوى بها أنها تؤدي إلى الطاعة، عندئذ تتحول إلى طاعة، ولكنها في الأصل هي مباحة. فأصابك مال تفرح بالمال، أصاب وجدت حصلت ولدا تفرح، يعني زوجة مطيعة تفرح كذا إلى آخر، هذا تفرح من حقك أن تفرح ومن طبيعة حياتك وتكوينك وغريزتك تفرح، ولكن الفرح الأكبر والأهم والأجل والأعظم بما هو أعلى من ذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لأن الفرح بما يحصل من مصالح الدنيا قد يؤدي إلى البطر، قد يؤدي إلى يعني غمط الناس، قد يؤدي إلى التجاوز يعني تجاوز الحد المباح وهكذا. فلا فرح نعم في حدود الطبيعة والغريزة، لكن لو تجاوزت فعندئذ تحتاج إلى أنك تأتي إلى جانب الخوف والتقوى من الله فترجع. وإنما تفرح فرحا لا حدود له بفضل الله عليك بإيش؟ بأن جعلك مسلما، بأن يعني هداك للإيمان، بأن جعلك موحدا لرب سبحانه وتعالى، بأن يسر لك أن تطيعه تعبد الله على الوجه الذي يرضيه. كلما فعلت طاعة من طاعات الله من العبادات تفرح بها، هذا هو الفرح الحقيقي، هذا هو الفرح الدائم، لأنه فرح مستمر تفرح به في الدنيا سترفعه في الآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل يفرح هو خير مما يجمعون، لهذا إشارة إلى أن ما تجمعه في الدنيا تفرح به. كل إنسان إذا وجد المال وكذا إلى آخر يفرح، نعم هذا، لكنك إذا حصلت الطاعة هو الفرح الصحيح الحقيقي المستمر الذي لا ينتهي. فرحك بمال قد يذهب المال أو تذهب عنه أنت، فرحك بولد قد يذهب الولد أو تذهب عنه أنت، أبل أو قد يكون عاقا، فرحك بشيء من أمور الدنيا قد ينقلب إلى غير ما ينقلب حسرة، لكن فرحك بالطاعة يجعلك تزداد طاعة، والطاعة ثوابها عند الله وثواب الله لا ينقطع ولا ينتهي في الآخرة. قال ومنها محبة الطاعة والإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان، هذا شأن المؤمن، شأن المؤمن أن يحب الطاعة ويحب الإيمان بالله، هذا شأن المؤمن، هذا من أعمال القلوب تحب الطاعة، وهو من أعمال القلوب، وهو أيضا من الغرائز الموجودة في الإنسان عموما إلى درجة حتى الفاسق العاصي في غالب الحال يحب الطاعة في الغالب، لو لم إذا لم يغلب عليه الشيطان ويوسوس له ويزين له هكذا. هو يعني أيضا نقول إن الخطيئة في ابن آدم وقتية آنية، لأنه سببها وسوسة الشيطان والهوى وكذا إلى آخره، فيقع فيها طاعة لهواه تلبية لشهوته، ثم بعد ذلك في غالب الحال يندم، إما أن يندم توبة من الله سبحانه وتعالى فيتوب الله عليه، وإما أن يندم لأنه انتهى خلص لذة، واحد مثلا نسأل الله العفو والعافية يعني هيئت له فرصة المحرم مثلا زنا، وقع فيه لذته المحدودة في وقت معين محدود انتهى منه، وبعدين بعد ذلك ما الذي لما تنتهي هذه الشهوة يعود يذهب ذلك كله واحد من ما الذي نتهي. إما أن يبدأ يفكر والله مشكلة يعني حصل هناك عقاب في الدنيا، لو اكتشف أمره لانفضح، لو كذا إلى أخيه لعوقف، يبدأ في يعني تبعات هذه الجريمة إذا في مآسيها في شؤم الخطيئة في شؤم وهي وقتية، لكنه لو رأى شخصا مطيعا هذا العاصي الفاسق، لو رأى شخصا مطيعا لله يعني هو لا يصلي ورأى شخصا ذاهب إلى المسجد في غالب الحال في الغالب إلا من يعني أغواه الله سبحانه وتعالى أيضا غواية وقتية بأنه يعارض المؤمنين، لما يرى يعني يحب ويتمنى أن يكون مثله لكن ما يفعل لا يفعل. من رأى إنسان يحسن إلى الناس ما في أحد يكره من يحسن إلى الناس، يتمنى أن يكون مثله، إذا الطاعات غريزة في النفوس تحبها النفوس، لكنها تكون متأصلة وصادقة وصحيحة ومستمرة عند المؤمن. فالمؤمن طبعا هذه كلها من أعمال القلب، المؤمن يكون صادقا في حب الطاعات، ولهذا يحب أهل الطاعات ويحب أن يكون مثله. والعاصي وإن كان يحب الطاعة أو يميل إلى يعني والله يقول مهما كان عاصيا يقول فلان مطيع ويطيع يعني ما يقول فيه شيء، ولكنه ما يفعل مثله، فهذا من عمل القلب، لكن يصدقه ماذا؟ يصدقه اليقين بأنك اسلك مثله، افعل مثله، اخرج عن هذه المعصية وافعل مثله. فمن أعمال القلوب حب الطاعة وكره المعاصي، ويتيقن ذلك ويتأكد عند المؤمن، يعني وحبب إليهم الإيمان، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم على المؤمنين، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. من هم هؤلاء الذين حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق الإسلام من أولئك هم الراشدون. فالراشد هو الذي يحب الإيمان ويحب الطاعات ويستمر عليها ويحب أهلها ويكره الكفر والفسوق والإسلام، فهذا من أعمال القلوب وهو من عمل الراشدين. قال ومنها الحب في الله والبغض في الله كحب الأنبياء والأولياء وبغض العصاة والأشباه، هذا أيضا من أعمال القلب. الحب في الله، إذا رأيت رجلا مطيعا صادقا في عبادته، يعني في الظاهر القلوب يعلمها والنيات يعلمها الله، لكن مستمر ودائما في عمل خير إلى آخره، فتحبه لأنه مطيع. وإذا رأيت شخصا فاسقا عاصيا إلى آخره، ما في شك أن المؤمن يكره العاصي لا لشخصه ولا لكن لمعصيته. فالحب في الله والبغض في الله، وهذه قاعدة المؤمن. الحب لا تحب أي أحد في الدنيا، لو كان أقرب أبوك لابنك يقدمه في الترتيب يا جماعة، ها؟ ولو كانوا الله سبحانه وتعالى قال ماذا قال؟ قال ولو كانوا إيش؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. لا تجد قوما، الآية، لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هؤلاء الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، ماذا؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك الذي كتب في قلوبهم الإيمان، الآية. إذن أنت تحب من يحب الله وتبغض من يبغض الله، مهما كان تحب من يحب الله مهما كان بعيدا عنه، يعني في النسب في المناقبة إلى آخره، تحبه لأنه يحب الله، وتبغض من يبغض الله ويكفر به ويعصاه لا لشخصه ولكن لمعصيته ولو كان أقرب المقربين إليه. فالحب في الله والبغض في الله. تحب الأنبياء، المؤمنون يحبون الأنبياء، والكافرون والفاسقون والمجرمون يكرهون الأنبياء ويقتلون الأنبياء. يهود بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء لأنهم يعني ما كان فيهم إيمان، يعني فتحب، نحب الأنبياء، نحب الأنبياء جميعا، ومن فضل الله علينا سبحانه وتعالى أن شريعتنا وديننا الذي جاء به خاتم النبيين فرض علينا أن نحب الأنبياء جميعا ونؤمن بهم. نحب الأنبياء ونحب الأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا ولي الله. ليس كبعض الناس يعني يخصص جماعة أو فئة أو نوع معين يقول هذا ولي وهذا لا، ولي الله هو من؟ ألا إن أولياء الله، هذا كتاب الله يعلنها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن متقي، لاحظ شيئان أساسيان، الإيمان الذي في القلب والتقوى الذي تمنعك عن الوقوع في الخطيئة يعني ترك الطاعة. من آمن بالله واتقاه باجتناب معاصيه وفعل طاعته هذا هو ولي الله. ولي الله هذا الذي هذه صفته يجب على المؤمن أن يحبه، ومن عمل القلب حب الأولياء وبغض العصاة والأشقياء، لا لأشخاصهم ولا لأنسابهم ولا لقربهم وبعدهم، بل لعصيانهم وشقاوتهم. بقي دقيقتان، كان في سؤال أو نأخذه؟ نعم، إذا نصبر عن الدرس ونقف عند الصبر للدرس القادم إن شاء الله ونأخذ السؤال. نعم يا شيخ. لا، تبغضه لمعصيته، نعم، حتى يرجع. كيف توالي؟ لا تجد قوما يوادون، شوف يود، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. نعم تصبر عليه، بس هذا ليس حبا ولا ولا، هذا يعني نوع من التعامل، من المعاملة، تعامله بالحسنى، نعم تعامله بالحسنى، ولا سيما إذا كان قريبا أب أو ابن أو زوجة أو كذا إلى آخره، بالحسنى وبالرفق إلى آخره، وتصبر عليه وتنصحه، لكن لأنه عاصم لا تحب فيه هذه الخصلة، وهذه الخصلة ملاصقة له ما دامت فيه، فإذا أقلع عنها أحببته بطاعته. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، في مسألة القدر على حسب ما ذكرتم وما فهمتم أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة، ملابس حديث. لا، ما هو تنبيه الحديث الطبي؟ لا، الإرادة، إرادة من؟ إرادة الإنسان. يقول السؤال هنا في مسألة القدر على حسب ما ذكرته المفهم أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة. الإرادة من المخلوق لا تستلزم الرضا والمحبة، أو إرادة من الخالق. نحن نعلم وينبغي بكل مسلم أن يعلم أن لله سبحانه وتعالى إرادتان، إرادة كونية أزلية هي التي خلق بها الكون وقدرت بها المقادير، وهذه لا بد من الإيمان بها من غير دخول في تفاصيله. هنا نؤمن بأن الله خلق الكون وقدره وقدر المقادير يعني قبل أن تكون هذه الكائنات. وإرادة شرعية، وإرادة شرعية تكليفية، وهي إرادة فعل الطاعات وترك المحرمات والالتزام بشرائع الله التي أنزلها، وهذه التي تدخل في دائرة التكليف. فنحن مكلفون بماذا؟ بالإرادة الشرعية. الله.